في الكويت في وزارة الشؤون الإسلامية إقرار الاحتفال بل إقامات الاحتفالات بحضور بعض المسؤولين، فلو تفضلتم جزاكم الله خيرا عن طريق إدارة الإفتاء تبيين وإنكار ونصح على مستوى الوزارة جزاكم الله خيرا لمحاربة البدع. هذا واقع في الكويت ولا بالكويت بلدان كثيرة، والواقع ما هو أكبر من هذا، تعطيل الشرع وتحكيم القوانين تحكيم القوانين في الكويت وغير الكويت أعظم من البدعة أكبر. نسأل الله لهم الهداية. هذا موجود في مصر وفي الشام وفي العراق وفي بلدان كثيرة ولهم قدوة، من فعل المنكر هو قدوة، بل يوجد في الشام وفي مصر وفي غير ذلك عباده القبور، عباده الاولياء من دون الله، يبنى عليها القباب والمساجد ويعبدون من دون الله، يدعون من دون الله في البدوي عند الحسين وعند البدوي وغير ذلك، في الشام وفي غير ذلك توجد الالهه تدعو مع الله، لا حول ولا قوه الا بالله، مع تحكيم القوانين في معامله الناس وفي دمائهم بدلا من الشريعه. هذه امور منكره عظيمه، نسال الله ان يهديهم بتوفيق، نسال الله يوفق ولاه امور المسلمين في كل مكان للرجوع الى الحق واقامه الشريعه وترك ما خلق.